منذ البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة المنتدى تقدم منذ البداية. وقبل أن تنطلق الحكاية قد كانت النهاية. فقبل أن يستمع الحضور لقصة الأشواك والزهور، انتفضت عواصف الشر وغالت الجذور. وقبل أن يرتاشف الظمآن ماء الحياة والأمان، تحطم الكأس سدى في قبضة النسيان، وخيم السكون وأربدت فيه الظنون. النهاية، هل هذه هي النهاية؟ لا لن تكون. هل هذه خاتمة الحكاية؟ لا لن تكون. فارتقبوا بالصدق والصبر الجميل نهاية النهاية، واستشرفوا المستقبل الجليل في وحة الإيمان والهداية. والكون غاف بين أحلام الغسق، والبدر يفضي للنجوم الغر أسرار الألق، والجو رقراق الشذا يهدي الدنا سحر العبق. هناك قد تجمع الصحاب فوق بساط من تراب، يزجون وقت أنسهم بأنفس قريرة، وينسجون قصة مثيرة عن اختطاف مارد البحار للأميرة، وكيف ضجت بعدها المدينة الكبيرة. وفجأة بدا لهم من خلل الظلام شخص غريب فارع الطول يحيي بالسلام، فانتفضوا إليه واستفسروا عن حاله وأي بؤس قد جرى عليه، فلاذ بالصمت كأن لم يسمع الخطاب ولم ير الصحاب. لكنما الشخص الغريب كان لديه نبأ عجيب، وبعد ساعة من الزمان مستطيلة تكلم الغريب، فاستصغى الدجى أشباحه وكتمت أنفاسها الخميلة. قال وفي كلامه الممض نبرة حزينة، كأنما كان الوجود كله مرددا أنينة. حكايتي بدء بلا ختام، شد بلا أنغام، ورد بلا أكمام، لأنها حكاية الآلام. حكايتي عن محنتي أرويها أخضلت بأدمعي أبكيها سقيتها كل دمي أفديها نغيتها الأطيار سمرتها الأشجار أشجيها أمليها الشوك فوق الصخر للأجيال، رسمتها ألف شعار يعتلي الريمان. نحتها بالشوك فوق الصخر للأجيال، رسمتها ألف شعار يعتلي الريمان. يطويها يطويها يطويها. حكايتي حكاية العقيدة والأمة الشهيدة، رواية أبطالها أبطالنا الشريدة، عنوانها الإسلام في العوالم المديدة، عنوانها الإسلام في العوالم المديدة. حكايتي حكاية العقيدة والأمة الشهيدة، رواية أبطالها أبطالنا الشريدة، عنوانها الإسلام في العوالم المديدة، عنوانها الإسلام في العوالم المديدة. حكايتي ملحمة في صحف العناء، مدادها الدماء سطورها الأشلاء، مدادها الدماء سطورها الأشلاء، مدادها الدماء سطورها الأشلاء، مدادها الدماء سطورها الأشلاء. نحتها بالشوك فوق الصخر للأجيال، رسمتها ألف شعار يعتلي الرمال، نحتها بالشوك فوق الصخر للأجيال، رسمتها ألف شعار يعتلي الرمال. يطويها يطويها يطويها. حكايتي ملحمة في صحف العناء، مدادها الدماء سطورها الأشلاء، ضمنتها النداء طوبى لمن يعيها، طوبى لمن يعيها، طوبى لمن يعيها، طوبى لمن يعيها. أترى يا صاحي تنسى ذلك العهد السحيق، طوبى لمن يعيها، عندما كان الطريق مظلما كالليل والكل غريق، والبرايا تشتكي والأرض ترنو للسماء، آدها القيض فراحت ترتجي قطرة ماء، تطفئ الظلم وجور الوثنية في زمان الجاهلية. أي ذكرى للنفوس اللاهية طرخت فيها العصور البالية، يوم ساد الأرض قانون الطغاة، وهوى الناس لأصنام الشتات، كان يحوينا شفير الهاوية، كان يحوينا شفير الهاوية. أي ذكرى للنفوس اللاهية طرخت فيها العصور البالية، أي ذكرى للنفوس اللاهية طرخت فيها العصور البالية، يوم ساد الأرض قانون الطغاة، وهوى الناس لأصنام الشتات، يوم ساد الأرض قانون الطغاة، وهوى الناس لأصنام الشتات. كان يحوينا شفير الهاوية، كان يحوينا شفير الهاوية، سارت الأقوام دهرا في سراديب الظلام، غادر النور طريدا مسرح الدنيا وهام، في الدروب تمشى الكون ليل كالح الوجه ودام، فجر الأرض عيونا من دماء ومدام، في الدروب سارت الأقوام دهرا في سراديب الظلام، غادر النور طريدا مسرح الدنيا وهام، في الدروب فتغشى كون ليل كالح الوجه ودام، فجر الأرض عيونا من دماء ومدام، في الدروب أي بركان غلت فيه الحمم يقذف النار على هذه الأمم، أي بركان غلت فيه الحمم يقذف النار على هذه الأمم، عندما كانت حياة الناس مرة مثل غاب آسد يأكل هرا، كان يحوينا شفير الهاوية، كان يحوينا شفير الهاوية. أين كان الفكر والحكمة والعقل الرشيد يوم أن خرت جباهم بين أوثن البليد؟ أين كان، أين كان العدل والرحمة والرأي السديد؟ يوم أن قسمت الناس لصيد وعبيد. أين كان الفكر والحكمة والعقل الرشيد يوم أن خرت جباهم بين أوثان البليد. أين كان العدل والرحمة والرأي السديد يوم أن قسمت الناس لصيد وعبيد. أين كان إن في هذا لسرا يستلب ضل عقل دون شرع يكتسب. إن في هذا لسرا يستلب ضل عقل دون شرع يكتسب. حين كانت تمقة البنت فتقبر حية والأم ترنو تتفطر. حين كانت تمقة البنت فتقبر حية والأم ترنو تتفطر. كان يحونا شفير هاوية أي ذكرى للنفوس اللاهية فرخت فيها العصور البالية. أي ذكرى للنفوس اللاهية فرخت فيها العصور البالية. يوم ساد الأرض قانون الطغاة وهوى الناس لأصنم الشتات. يوم ساد الأرض قانون الطغاة وهوى الناس لأصنم الشتات. كان يحونا شفير هاوية وقف الشيطان يغوي عن طريق الأنبياء خط للناس دروبا فمشوا خلف اللواء. يا لقومي قادهم فيها فريق من يهود أدعياء أكلوا الدنيا بدين حرفوه فدها. يا لقومي وقف الشيطان يغوي عن طريق الأنبياء خط للناس دروبا فمشوا خلف اللواء. يا لقومي قادهم فيها فريق من يهود أدعياء أكلوا الدنيا بدين حرفوه فدها. يا لقومي أي عيش يبتغى بين الورى حين يغدو الدين شيئا يشترى. أي عيش يبتغى بين الورى حين يغدو الدين شيئا يشترى. عندما كان المرابي تدفى ماله من ثغر مسكين ممزق. عندما كان المرابي تدفى ماله من ثغر مسكين ممزق. كان يحونا شفير هاوية ومضى الإنسان في الأوحال يقتتل جرائر يغرق الأرض برجس شيك يجتر الكبائر. في ذهولي ومضى الإنسان في الأوحال يقتتل جرائر يغرق الأرض برجس الشرك يجتر الكبائر. في ذهولي قد يفل الأكوان منه وعلى نوح الحرائر وصدى الحيرة يطوي الأرض يسري في الضمائر. في ذهولي أوما في الكون نور يستبين يرشد الناس إلى ساح اليقين. أوما في الكون نور يستبين يرشد الناس إلى ساح اليقين. أوما في الكون نور يرشد الناس إلى ساح اليقين. أوما في الكون نور يستبين يرشد الناس إلى ساح اليقين. يا سؤالا دك عرش الجاهلية بجواب صاغه رب البرية. يا سؤالا دك عرش الجاهلية بجواب صاغه رب البرية. بعدما كدنا نلاقي الهاوية هل ترى أحسست يوما بعد ليل مستطيل كيف يزهو الكون من حولك بالفجر الجميل. هل أصخت السمع يوما لأناشيد الوجود في رحاب الفجر تنساب بأوتار الخلود. هكذا العالم أصغى للنداء الطيب حين ألقاه إلى الكون النبي العربي. يا أيها الصادي يا مبتغي الزادي أبشر بإنجادي قد ولد الهادي قد ولد الهادي. يا أيها الصادي يا مبتغي الزاد أبشر بإنجادي، قد ولد الهادي قد ولد الهادي، قد أشرق النور وازدانت الدور، فليخسأ الزور قد ولد الهادي قد ولد الهادي، قد أشرق النور وازدانت الدور، فليخسأ الزور قد ولد الهادي قد ولد الهادي قد ولد الهادي، لكون تسبيح تسو به الريح يفل يا شيح، قد ولد الهادي لكون تسبيح تسو به الريح يفل يا شيح، قد ولد الهادي قد ولد الهادي، يا أيها الصادي يا مبتغي الزادي أبشر بإنجادي، قد ولد الهادي قد ولد الهادي، يا أيها الصادي يا مبتغي الزادي أبشر بإنجادي، قد ولد الهادي قد ولد الهادي، الشر مرتعد والخير محتشد، والجن قد طرد إذ ولد الهادي إذ ولد الهادي، الشر مرتعد والخير محتشد، والجن قد طرد إذ ولد الهادي إذ ولد الهادي إذ ولد الهادي، قد ردد الوادي في مسمع النادي أغرودة الشادي، قد ولد الهادي في مسمع النادي أغرودة الشادي، قد ولد الهادي قد ولد الهادي، يا أيها الصادي يا مبتغي الزادي أبشر بإنجادي، قد ولد الهادي قد ولد الهادي، يا أيها الصادي يا مبتغي الزادي أبشر بإنجادي، قد ولد الهادي قد ولد الهادي. الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر، عاد الطيوف المنى تنساب كالحلم، وأشرق الصبح يمحو أسطر الظلم، عاد الطيوف المنى تنساب كالحلم، وأشرق الصبح يمحو أسطر الظلم، واستشرفت للندى الأحياء هامسة، قد أقبل الغيث يا صحراء فابتسمي، واستشرفت للندى الأحياء هامسة، قد أقبل الغيث يا صحراء فابتسمي، قد أقبل الغيث يا صحراء فابتسمي، يا جيرة الحرم المأمون، يا جيرة الحرم المأمون، قاطنه حباكم الله فضلا غير منصرم، نور نور نور من الله في أثواب مبتعة، بالحق ينفض رفقا هجعة الأمم، هجعة الأمم هجعة الأمم هجعة الأمم هجعة الأمم، قد جئت والأرض تشكو ظلم سكرها، وترسل الغيظ أنفاسا من الحمم، قد جئت والأرض تشكو ظلم ساكنها وترسل الغيظ أنفاسا من الحمم حتى بعدت فعادت تزدي طربا وتنشر المسك في الوديان والقمم حتى بعدت فعادت تزدي طربا وتنشر المسك في الوديان والقمم أمقنتها بضياء من شفا جرف بكف معتاز من لا كف مختصم أمقنتها بضياء من شفا جرف بكف معتاز من لا كف مختصم يا ما أرق فؤادا أنت حامله فيه الهدى فيه الهدى فيه الهدى والندى والحلم كالديم فيه الهدى والندى والحلم كالديم أنت الرسول وأمر الله مكتمل لا يوقف السيل ذر في التراب عمي أنت الرسول وأمر الله مكتمل لا يوقف السيل ذر في التراب عمي الله أكبر في دنيا الوجود سرات من فيك خرت بها أسطورة الصنم الله أكبر في دنيا الوجود سرات من فيك خرت بها أسطورة الصنم من فيك خرت بها أسطورة الصنم أقبلي نحوي طيور النورس يا تباشير الصباح المشمس هذه الأنفاس ما أعذبها تغسل القلب ببرد الغلس فاصدحي بالشدو حبا واقطفي من حقول الغيم زهر النرجس وانثريه في شراعي إنني مستهام في شذاه الأنفس قد ترحلت فأصفاد الثرى طوقت فكري وغالت نفسي ها هنا في البحر تنساب الرؤى ظامئات للأمان تحتسي أقبلي نحو طيور النورس يا تباشير الصباح المشمس هذه الأنفس ما أعذبها تغسل القلب ببرد الغالس أقبلي نحو طيور النورس يا تباشير الصباح المشمس هذه الأنفس ما أعذبها تغسل القلب ببرد الغالس حدثيني عن حكايات الأولى عبروا هذا المحيط السندسي حملوا مشعلهم نحو الدنا وأذلوا كبرياء الحندسي حدثيني عن حكايات الأولى عبروا هذا المحيط السندسي حملوا مشعلهم نحو الدنا وأذلوا كبرياء الحندسي كيف شادوا قمم العز على سنة العدل وطهر الأنفس جل ربي ذلك الدين الذي صاغهم من فيض وحي قدسي أقبلي أقبلي أقبلي أقبلي نحو طيور النورس يا تباشير الصباح المشمس هذه الأنفس ما أعذبها تغسل القلب ببرد الغالس أقبلي نحو طيور النورس يا تباشير الصباح المشمس هذه الأنفس ما أعذبها تغسل القلب ببرد الغالس نظم الدنيا فكانت قصة فذة النسج تحير المؤتسي قصة من صحف الأمجاد قد خطها النور بأزهى قبسي نظم الدنيا فكانت قصة ف فذة النسج تحير المؤتسي قصة من صحف الأمجاد قد خطها النور بأزهى قبسي كل سطر ينبض الحب به كل حرف بالمعالي يكتسي نقطة الحبر به نافذة تصطفي عهد كريم المغرسي تجتلي الأعين منها علما آلقا في خطر لم يهجسي أقبلي أقبلي أقبلي أقبلي نحوي طيور النورس يا تباشير الصباح المشمس هذه الأنفس ما أعذبها تغسل القلب ببرد الغالس أقبلي نحوي طيور النورس يا تباشير الصباح المشمس هذه الأنفس ما أعذبها تغسل القلب ببرد الغالس خلفاء الدين فيه سدة للورى والعلم مسك المجلس ودوي الذكر منه عبق يتلاقى بصهيل الفرس خلفاء الدين فيه سدة للورى والعلم مسك المجلس ودوي الذكر منه عبق يتلاقى بصهيل الفرس إن سارت للحق فيه صحة كبرت بغداد في الأندلس إن سارت للحق فيه صحة كبرت بغداد في الأندلس أقبلي أقبلي أقبلي أقبلي نحوي طيور النورس يا تباشير الصباح المشمس هذه الأنفس ما أعذبها تغسل القلب ببرد الغالس أقبلي نحوي طيور النورس يا تباشير الصباح المشمس هذه الأنفس ما أعذبها تغسل القلب ببرد الغالس أقبلي نحوي إيه يا نافذة السحر ترى بقيت بعض الفطى لم تطمسي ربما يا زورقي ذاك الحمى لم يزل والربع لم يندرس فلنعد يا زورقي نحو الربا فالدنا رغم العنا في اليبس ثم ماذا بعدنا دين الله يعلو أرضنا لفنا التيه طوى أعلامنا واستحى الدرب ظلما وظلاما مثلما كان ظلما وظلاما قبلنا أيها الدرب تذكر ذلك العهد المسطر وابكه رب بكاء حارق حول الدمع لجمر ولظى يلهب العزم بليلات الصقيع ويحيل البرد في كانون بركانا مريع إلى ما السرى أمة المسلمين وحتى ما هذا اللهاث المهين إلى ما التنفت في كل صوب وفيما التعثر في كل حين وفيما التعثر في كل حين إلى ما وكل الدروب حيارى بوهج الخطايا ورجع الأنين إلى ما وبحر الدنايا عصوف وكل غريق وأنت السفين وكل غريق وأنت السفين ألست المعين الذي سال طهرا وأهدى رحيقه للظامئين وفيك استكنت كنوز البرايا تدفق منك إلى العالمين تدفق منك إلى العالمين فكيف ظللت وأنت الدليل وكيف ظمئت وأنت المعين فكيف ظللت وأنت الدليل وكيف ظمئت وأنت المعين سؤال كبير سؤال كبير سؤال كبير يلف الوجود أجيبي أيا أمة المسلمين أجيبي أيا أمة المسلمين أجيبي أيا أمة المسلمين ودو السؤال الكبير بكل مكان بكل لسان وألقته حتى العيون ولم تستجب أمة المسلمين وأمس الورى كلهم يشتكون ولم تستجب أمة المسلمين الكون ضجيج ملتهب والعالم لاه مضطرب والأوطان الحرة تبكي والإسلام بها مغترب الكون ضجيج ملتهب والعالم لاه مضطرب والأوطان الحرة تبكي والإسلام بها مغترب كم شيخ في القدس ضرير يتساءل هل مات العرب كم في البلقان من الجوع كم عرض فيها ينتهب كم جيل يرضع أحلاما ووعود سلام ترتقب كم شيخ في القدس ضرير يتساءل هل مات العرب كم في البلقان من الجوع كم عرض فيها ينتهب كم جيل يرضع أحلاما وعود سلام ترتقب تتبخر آمال العطشى في شمس الغاب وتنسرب أواه أيا شعبي فمتى تطأ الأصنام وتلتهب تطأ الأصنام وتلتهب الكون ضجيج ملتهب والعالم لاه مضطرب والأوطان الحرة تبكي والإسلام بها مغترب الكون ضجيج ملتهب والعالم لاه مضطرب والأوطان الحرة تبكي والإسلام بها مغترب والإسلام بها مغترب ذبحوا طفلي يا إخوان باعوا أهلي للشيطان ودنا قتلي بالنيران بالنيران ذبحوا طفلي يا إخوان باعوا أهلي للشيطان ودنا قتلي بالنيران بالنيران بالنيران أهل الفضل والإيمان هل من بذلي أو إحسان أهل الفضل والإيمان هل من بذلي أو إحسان ربي فكلي يا رحمن ربي فكلي يا رحمن ربي فكلي يا رحمن الكون ضجيج ملتهب والعالم لاه مضطرب والأوطان الحرة تبكي والإسلام بها مغترب الكون ضجيج ملتهب والعالم لاه مضطرب والأوطان الحرة تبكي والإسلام بها مغترب والإسلام بها مغترب والإسلام كيف السبيل؟ أين على الدرب الدليل؟ هل يا ترى ضاعت معالم الطريق؟ هل سلم الضياء مجده العريق لكي تنال منه أشباح الظلام تجتره في خسة وتعلن الختام؟ هل هذه نهاية الطريق؟ هل هذه خاتمة المجد العريق؟ أهكذا أهكذا أهكذا أهكذا سيوقف الردى عقارب الزمن في ساعة العدم أهكذا سينزف العمر ويعزف الشجن مقطوعة السأم أهكذا يسلم التاريخ مفتاح الخلود ببالغ الكرم للشر للشيطان للعهر الموشى بالجحود ليعتلي القمم ليعتلي القمم ليعتلي القمم ليعتلي القمم أهكذا سيستمر دفق هذه الجراح وكلها ألم بلا يد حانية ولا دواء مستباح يعالج السقم أهكذا أهكذا ستختم الدنيا بهذه النهاية وينصب العلم أهكذا ستنقضي أصول هذه الرواية ويكسر القلم ويكسر القلم ويكسر القلم يا ظلمة العيون في زمن الضياء يا تخمة المنون أمم الإخاء يا جوعة البطون يا جوعة البطون في عالم الرخاء في عالم الرخاء يا ظلمة العيون في زمن الضياء يا تخمة المنون في أمم الإخاء يا جوعة البطون يا جوعة البطون في عالم الرخاء في عالم الرخاء غصنا من الزيتون جوابة السماء أهكذا يكون مصير ذي الغبراء غصنا من الزيتون جوابة السماء أهكذا يكون مصير ذي الغبراء مصير ذي الغبراء صاحت حمامة السلام لا لن يكون لا لن يكون لا لن يغشي الظلام تلك العيون تلك العيون فالأرض ظمأ للغمام منذ قرون منذ قرون عافت معيشة الأنام دنيا المجون دنيا المجون ملت شعارة السلام فوق الغصون فوق الغصون فوق الغصون ويم أرهة المحون بوابة الزمن بوابة الزمن ويم أرهة المحون بوابة الزمن بوابة الزمن من هؤلاء القادمون بين القتام من بين القتام من إني أراهم يعتلون دوامة الدخن دوامة الدخن من هم غصت بالجواب من هم غصت بالجواب حمامة السلام حمامة حمامة السلام تحلقت فوق الهضاب تحلقت فوق الهضاب ترنو إلى الأقوام ترنو إلى الأقوام ثم اختفت بين الضباب ثم اختفت بين الضباب كبارق الأحلام كبارق الأحلام بلا جواب بلا جواب بلا جواب أي لغز ترى خلف هذا الخطاب لما غصت حمامتنا بالجواب هل هناك سوى المسلمين فابحثوا أين هم ضائعون في دون الشرق أم في دون الغرب علهم يخرجون عجبا ها هم يبحثون وبكل ذهول مضوا يسألون أينها أينها أمة المسلمين بح صوت الجموع أمتي أمتي يبتغون الشموع يبتغون الشموع وسط الظلمة وسط الظلمة والنداء الهلو والنداء بالغ اللوعة ليس غير الدموع ليس غير الدموع في صدى صيحتي في صدى صيحتي في صدى صيحتي في صدى صيحتي أنتم أمة الدين سر الرجوع أنتم أمة الدين سر الرجوع فأجيبوا نداءكم إخوتي فأجيبوا نداءكم إخوتي فأجيبوا نداءكم إخوتي ويوما بعد يوم جفت الأرض وعاد ربيعها قحلا وصوح تحت أسراب الدبى الروض وضج العالم الظمآن للقطر إلى الرحمن يستجديه في سر وفي جهر جفت روابينا من بسطها الخضر عدت أراضينا تشكو رضا القفر جفت روابينا من بسطها الخضر من بسطها الخضر عدت أراضينا تشكو رضا القفر تشكو رضا القفر يا سحب فاسقينا من منبع الطهر عدي لتروينا عدي مع الفجر يا سحب فاسقينا من منبع الطهر من منبع الطهر عدي لتروينا عدي مع الفجر عدي مع الفجر إنا على موعد إنا على موعد إنا على موعد يا سحب كم زهري أرباب وادينا أهدى إلى الدهر كلا ونسرينا يا سحب كم زهري أرباب وادينا أرباب وادينا أهدى إلى الدهر كلا ونسرينا واليوم للقطر ترنو سواقينا يا غيمة الفجر أن يبطل فينا واليوم للقطر ترنو سواقينا, سواقينا يا غيمة الفجر هيا اهطني فينا, هيا فينا لنشهد المولد, لنشهد المولد جفت روابينا من بسطها الخضر عدت أراضينا تشكو لظى القفر جفت روابينا, جفت روابينا يا سحب فاسقينا من منبع الطهر عدي لتروينا عدي مع الفجر إنا على موعد, إنا على موعد, إنا على موعد ثم مضت قوافر الصراخ تبحث عن شعلتها التي أضاءت الحياة وعادت الجموع تبني على شط الدموع سفينة النجاة من قبل أن يندفق الطوفان. أزف الموعد موعد ربي هيا نوقد نور الدربي, أزف الموعد موعد ربي هيا نوقد نور الدربي, نور الدربي نور الدربي إني ألمح خلف الأمن طوفانا في الأفق يلوح هيا يا أصحابي نبني فوق البر سفينة نوح, فوق البر سفينة نوح فالعالم قد عاد كفورا تسبح في العمر لياليه فقيم الألواح جسورا وضيء المشعل في تيه, وضيء المشعل في تيه, وضيء المشعل في تيه. أزف الموعد موعد ربي هيا نوقد نور الدربي, أزف الموعد موعد ربي هيا نوقد نور الدربي, نور الدربي نور الدربي سترون على الدرب فريقا يعجب يضحك يسخر منا ويؤلب وغدا ليعيقا عبثا يهدم صرحا شدنا, عبثا يهدم صرحا شدنا قم فاصعد يا صاحي سريعا واهتف قد فارت النور أعلنها للناس جميعا هذا الفلك سرى للنور, هذا الفلك سرى للنور, هذا الفلك سرى للنور. أزف الموعد موعد ربي هيا نوقد نور الدربي, أزف الموعد موعد ربي هيا نوقد نور الدربي, نور الدربي نور الدربي وانظر هذا السد الأكبر يتهاوى من موج عاتي والعالم في فزع منكر يغرق في بحر الظلمات, يغرق في بحر الظلمات, يغرق في بحر الظلمات. فاعبر يا مركب أحلامي بين جبال الموج المغرق فهنالك أرض الإسلام عند بزوغ الفجر ستشرق, عند بزوغ الفجر ستشرق, عند بزوغ الفجر ستشرق. أزف الموعد موعد ربي هيا نوقد نور الدربي, أزف الموعد موعد ربي هيا نوقد نور الدرب نور الدرب نور الدرب هذه الرايات البيضاء تخفق من فوق ذرى الجود وعلى قمته الورقاء تشدو للركب المشهود تشدو للركب المشهود عدا البحارة للمرسى عدو للجنة في سحري وهل للحلم وقد أمسى فضلا فوق الشاطئ يسري فضلا فوق الشاطئ يسري فضلا فوق الشاطئ يسري عدا البحارة للمرسى عدو للجنة في السحري وهل للحلم وقد أمسى فضلا فوق الشاطئ يسري فضلا فوق الشاطئ يسري فضلا فوق الشاطئ يسري فضلا فوق وعاد النداء الحبيب ينادي البعيد ينادي القريب أخي يا أخي نحن جند القضية لنحمل سهام الحقيقة فوق الزنود الفتية ونرشق بها عرش ليل عتي عنيد ليشرق من فوق أنقاضه فجرنا من جديد أخي إني أرى في الغرب ليل المكر ينتحب يحدث أنجم الأفلاك أن الشمس تقترب أخي إني أرى في الغرب ليل المكر ينتحب يحدث أنجم الأفلاك أن الشمس تقترب ويصرخ في الدنا فزعا ويصرخ في الدنا فزعا ليقبل جيشه اللجب ليقبل جيشه اللجب ويصرخ في الدنا فزعا ويصرخ في الدنا فزعا ليقبل جيشه اللجب ليقبل جيشه اللجب وشمس الشرق في الأفق البعيد إلى الوغى تثب وشمس الشرق في الأفق البعيد إلى الوغى تثب أخي هذه الحراب على شعاع الشمس تلتهب فهيا فلنسددها بصدر الليل تختضب تختضب تختضب وسر إني أكاد أرى حلول الجيش تنسحب وألمح شمسنا تعلو يكلل وجهها اللهب اللهب اللهب أخي هذه الحراب على شعاع الشمس تلتهب فهيا فلنسددها بصدر الليل تختضب تختضب تختضب وسر إني أكاد أرى حلول الجيش تنسحب وألمح شمسنا تعلو يكلل وجهها اللهب اللهب اللهب وسر إني أكاد أرى فلول الجيش تنسحب وألمح شمسنا تعلو يكلل وجهها اللهب اللهب واستوحشت تلك البطاح سكونها الأمر فانتفضت هوج الرياح محمومة الشرب واستشرفت ظمأ الجراح لبلسم المطر حتى إذا جاء الصباح عادت مع الزهر حمامة السلام لتبصر الفصل الأخير من مسرح الحياة وتشهد الحلم الكبير قد صاغه الإله من جنة الإسلام. تنهد الراوي وقام في خشوع ليسدل الستار، خطى على مهل فأطفأ الشموع إذ عمت الأنوار وأخمد الضرار. حكايتي ملحمة في صحف العناء، مدادها الدماء سطورها الأشلاء، مدادها الدماء سطورها الأشلاء، مدادها الدماء سطورها الأشلاء، مدادها الدماء سطورها الأشلاء. نحتها مع تحيات مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع التي قامت على إخراج هذا الشريط. هذا وتشكر المؤسسة الأستاذ الشاعر سامي ابن عبد العزيز العجلان الذي كتب كلمات هذا الشريط، وكذا الأخ المنشد أبو عمر. حكايتي ملحمة في صحف العناء، مدادها الدماء سطورها الأشلاء، ضمنتها النداء طوبى لمن يعيها، طوبى لمن يعيها، طوبى لمن يعيها، طوبى لمن يعيها، طوبى لمن يعيها. وتقبلوا تحياتي إخوانكم في مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، هاتف رقم 40-43-863، فاكس 40-41-217، جدة حي الجامعة هاتف رقم 68-70-660. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.